بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد فرغنا مع حضراتكم في لقاءات سابقة من مسألة البحث في الظروف المحيطة بالقرآن الكريم عن مصدر القرآن، وثبت لنا بيقين من خلال المرحلة الأولى أن القرآن الكريم ليس من نتاج عقل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام غير مؤهل بمقتضى وسائله العلمية أن ينتج كتابا ضخما في مستوى القرآن الكريم. كما ثبت لنا بيقين في المرحلة الثانية من البحث أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من البشر، لا من الأميين في مكة وغيرها، ولا من أهل العلم من علماء زمانه من اليهود والنصارى والحنفاء. وثبت لنا بيقين من خلال المرحلة الثالثة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الجن، للمنافاة بين أخبار الجن وطبيعتهم وبين أخبار القرآن الكريم، فالقرآن كتاب هداية ورشد، كتاب دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الفعال، والشياطين نفوس شريرة إنما تدعو إلى كل رذيلة. قال الله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. بقي أن يكون تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد غير الجن والبشر، وما ذلك إلا الملك الكريم. فإن القرآن الكريم من خلال تحليل ظاهرة الوحي في المرحلة الثالثة من البحث ثبت لنا يقينا أن القرآن الكريم وحي الله تعالى أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بالأمانة والقوة. قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذا هو أمين الوحي جبريل، وهذا هو القرآن الكريم. القوة التي أوحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوة خيرة عالمة قوية خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى. فمن قال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن على يد غيره، قلنا نعم تعلمه، لكن ليس على يد البشر وليس على يد الجن، وإنما تعلمه على يد ملك كريم سفير للوحي نزل بهذا القرآن الكريم من رب العالمين على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واستعرضنا مع حضراتكم في المحاضرات السابقة 5 من الشبهات، ودفعناها بما سمعتم في المحاضرة الماضية. واليوم بإذن الله تعالى معنا نوع جديد من أنواع الإعجاز القرآني، الذي يثبت من خلاله أن القرآن الكريم ليس من عمل البشر، وإنما هو كلام رب العالمين. أولا نتكلم عن اللغات عموما. اللغات هي الوسيلة التي ينقل بها الناس المعاني من أنفسهم إلى أنفس المستمعين أو إلى نفوس المستمعين، بمعنى أن المتكلم يتخذ من اللغة أداة، من ألفاظ اللغة يتخذ منها أداة يوصل بها المعنى الذي في نفسه إلى المستمعين. إذن فاللغة أو اللغات عموما عبارة عن جزئين رئيسين، الأول هو الألفاظ والثاني هو المعاني. فالألفاظ أداة والمعاني أهداف. الألفاظ لفظ حامل والمعنى محمول، فكل لفظ يحمل في طياته معنى. واللغات تتفاضل من حيث هي بيان، يعني تتفاضل بالمعاني التي في داخلها أكثر من تفاضلها من حيث هي أجراس وأنغام. الأجراس والأنغام يعني الألفاظ. فاللفظ لا شك أنه تتفاضل اللغات فيه جمالا، ولكن ليس هو المقصود الرئيسي من الجمال في اللغات، وإنما التفاضل بين اللغات يكون بالمعاني والمضامين. إذن عرفنا من هذا أن الكلام عبارة عن، أو اللغة عبارة عن ألفاظ ومعاني. إذا ما استوفى اللفظ مقومات الجمال، واستوفى اللفظ المعاني الكبيرة والغزيرة في داخله في طياته، يكون اللفظ بذلك قد أصاب الجمال من جانبين. أصاب الجمال من ناحية جماله الشكلي، وأصاب الجمال من حيث غزارة المعنى وجلالته في داخل هذا اللفظ. القرآن الكريم أصاب الجمال من هذين الجانبين، وليس أصابه فقط، وإنما بلغ في الجمال في هذين الملحظين بلغ الذروة، ولا يمكن لكلام آخر أن يصل إليه. حنأخذ مرحلة مرحلة. أولا الخصائص الجمالية في لفظ القرآن الكريم. عندنا قشور ولباب، عندنا شكل ومضمون. فألفاظ القرآن الكريم في ظاهرها هذه هي القشرة السطحية، وعندنا المعاني أو الخصائص البيانية داخل القرآن الكريم هي تمثل اللب الذي في داخل القشور. فإذا كانت القشور جميلة دعتك إلى أن تبحث في لبابها فستجد فيها جمالا كامنا أكثر. فإذا كان الظاهر جميلا فلا شك أن الباطن أو المحتوى أجمل. ولذلك يقولون الألسنة مغارف والقلوب أوعية. فإذا وجدت اللسان يخرج لك خيرا ويتكلم لك بهدى ويعطيك من الكلام أعذبه وأحلاه، فهذا يدل على أن القدرة التي يغترف منها اللسان مليئة أو فيها أكثر من هذا بكثير من الجمال والحسن، يعني أكثر مما ظهر لك وبدا. هذا هو المعنى الذي في القرآن. وأضرب لك مثالا تقريبيا. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الجمال كله في ظاهره في شكله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أوتي جمالا أكثر من هذا في أخلاقه. كان قرآنا يمشي على الأرض، في أخلاقه ودعوته وهدايته وأسلوبه وعذب كلامه وتواضعه وشهامته وإقدامه وشجاعته إلى آخر ما هنالك من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأخذك جمال الرجل في شكله وفقط لتعجب به، وإنما الإعجاب يكون بالمخبر أكثر من المظهر. فإذا اجتمع إلى جمال الظاهر جمال الباطن أصاب بذلك الجمال من جانبيه وأحاط به من قطريه. ذلك هو الذي حدث في القرآن الكريم. فألفاظ القرآن الكريم جميلة في ظاهرها وجميلة في مضامينها ومعانيها. سنأخذ الآن الخصائص الجمالية للقرآن يعني في ظاهره، ثم بعد ذلك الخصائص البيانية التي هي تمثل جمال القرآن الكريم في مضامينه ومعانيه. أول ما يلاقيك ويسترعي انتباهك ويجذب قلبك ويأخذ بمجامع قلبك ويأخذ بلبك هو ذلك الجمال المتمثل في القشرة السطحية للقرآن الكريم. القشرة السطحية للقرآن الكريم عبارة عن حروف وكلمات تكون جملا وآيات، ومن الآيات تتكون السور. هذه هي القشرة السطحية للقرآن الكريم، فيها مظهرين عظيمين من مظاهر الجمال. المظهر الأول جمال التوزيع في الحركات والسكنات والمدات والغنات، بحيث تجد تناسق في هذا التوزيع فإذا استمعت إلى قارئ يقرأ القرآن الكريم بتجويد وصوت حسن وأداء رائع، وجدت أذنك تستمع بشغف وقلبك مأخوذ نحو هذا الذي يقرأ، هذا الكلام الذي يتلى، ففيه من الجمال ما يسترعي الأسماع ويأخذ بالقلوب. ولقد كانت العرب تحب هذا النوع من الجمال، وكان يعجبهم الشعر، أو يعني يعجبهم من الشعر أعذبه الذي يلبي لهم هذه الرغبة ويلامس فيهم هذا الشعور. فلما جاء القرآن الكريم واستمعوا إليه وجدوا فيه هزة لا يجدونها عند سماع القرآن، عفوا عند سماع الأشعار، لا يجدونها عندما يستمعون إلى القصائد التي ينظمها الشعراء. ما هذا الكلام الجديد؟ عتبة ابن ربيعة كان شاعرا فحلا، ومع ذلك لما استمع إلى آيات القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوها عليه من فاتحة سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هذا الصوت الذي تسمعونه الآن هذا لا يمثل شيئا بجانب جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالشرح والتين والزيتون فما سمعت أندى صوتا منه صلى الله عليه وآله وسلم، مع الخشوع في الأداء، مع الرغبة الصادقة في إيصال مضمون القرآن ومحتواه إلى هذا الرجل الفحل من فحول البيان الذي إذا اهتدى اهتدى خلفه كثير من الناس. عتبة الذي يعرف الشعر رجزه وأنواعه، يعرف كل القصائد ويعرف كل الأشعار بأنواعها، ومع ذلك أخذ بسلطان البيان القرآني فوجد فيه من الجمال ما لم يجده في كلام الشعراء منذ عقل كلام الشعراء. وبالتالي هذا الجمال التوقيعي الذي وزعت فيه حركات القرآن وسكناته ومداته وغناته بحيث تأخذ بالقلوب ولا تترك مللا ولا سآمة يتطرق إلى النفس أبدا عند سماعه، وهذا المعنى هو الذي كان يقصده ابن مسعود رضي الله عنه أو عثمان على حد سواء، المهم الذي يعنينا هي المقولة لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، نعم إن الأذن لا تشبع من كلام الله تبارك وتعالى أبدا. ولذلك لما كان القرآن الكريم وافيا بهذه الجزئية الجمالية، العرب عندهم إحساس مرهف لما استمعوا إلى القرآن الكريم بهذا التنسيق الرائع، قالوا القرآن شعر والنبي شاعر. لماذا؟ لأنهم وجدوا فيه هزة موسيقية، ولا أعني بها الموسيقى الحديثة التي تعزف على آلات اللهو، وإنما أقصد الموسيقى الشعرية التي كانت عندهم وكانوا يعرفونها. وجدوا في القرآن الكريم نوعا آخر من هذه الهزة لا يجدونها في أشعارهم، فأخذت بمجامع قلوبهم. فلما أرادوا أن ينكروا القرآن الكريم ويكابروا فيه وصفوه بأنه شعر. لماذا؟ وجدوا أقرب شيء إلى القرآن الكريم من أقوالهم هي الشعر، وبالتالي قالوا عنه شعر حتى تروج هذه الفكرة. هذا نوع من جمال القرآن الكريم في ظاهره. عندنا نوع آخر من جمال القرآن الكريم، وهو ذوات الحروف، حروف القرآن إذا تلاها التالي وأخرجها من مخارجها صحيحة بصفاتها التي يعني درستموها مع فضيلة الشيخ صفوت حفظه الله، ويعني ترى جمالا من نوع آخر، جمال متمثل أمامك في جواهر هذه الحروف. إن كان قد أن عندنا في اللغة الصوامت نوعان، أو يعني الأصوات نوعان، صوامت وحركات. الصامت هو الحرف، والحركة هي التي تكلمنا عنها قبل قليل في توزيعها، الحركات والسكنات والمدات والغنات إلى آخره. لكن الآن الكلام عن جواهر الحروف أنفسها. فعندنا حروف مجهورة وأخرى مهموسة، حروف شديدة وأخرى رخوة، حروف مستعلية وأخرى مستفلة. تجد القرآن الكريم في توزيع هذه الحروف لتكوين الكلمات والجمل والآيات، هذه الحروف موزعة في القرآن الكريم توزيعا بديعا، بحيث لا ترى بينها تناكر ولا تنافر، لا كركرة ولا ثرثرة. ترى الحروف مختلفة في أشكالها وفي جواهرها، ولكن تراها مؤتلفة، قد أخذ بعضها بحجز بعض، بحيث يعطينا هذا التآلف، يعطينا كلاما قد امتزجت فيه جزالة البادية بفخامة وفخامتها برقة الحاضر وسلاستها. أهل الحاضر أو يعني أهل الحضر من أصحاب الرقة في الكلام، وأهل البادية عندهم فخامة وجزالة في الكلام. فتجد القرآن الكريم قد وفى بالجانبين، أخذ من اللسان البدوي فخامته وجزالته، وأخذ من لسان الحضر سلاسته ورقته. فكأنما القرآن الكريم نقطة اتصال بين هذين المجتمعين. لك أن تسأل، هل لهذا الجمال الظاهري في القرآن الكريم يعني دور كبير في إعجاز القرآن؟ نعم. ربما سائل يسأل، وما دخل هذا في الإعجاز؟ نقول نعم. ما الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ؟ بمعنى، هذا كلام الشيخ في كتابه النبأ العظيم. ماذا يعني؟ يعني أن الأصداف جميلة، ولكن الأجمل منها ما تحويه بداخلها من اللؤلؤ. فإذا كان القرآن الكريم قد حوى بداخله معاني عظيمة وجليلة وكبيرة، فلا شك اختار الله تعالى لها، لا ريب أن الله عز وجل اختار الغلاف الجميل والقالب الحسن للمعاني التي بداخله، بمعنى أنه اختار للمعنى الجليل الجميل لفظا رائعا رائقا حسنا يحمله، واختار للآلئ المعاني أصداف الألفاظ، فجعل اللفظ جميلا ليجذب السامع. فإذا وقف على مشارف اللفظ وتلاه مرة أو أكثر، ثم بحث بداخله ليستطلع ما يحويه هذا اللفظ الجميل من المعاني، وجد المعنى الذي بداخل اللفظ أجل وأكبر وأجمل من اللفظ في شكله وظاهره. فجمع القرآن الكريم بين هذين الشكلين أو بين هذين الجمالين، جمال في ألفاظه وحركاته وسكناته ومداته وحروفه المتآلفة المتناسقة التي بينها تناسق واتحاد وتآلف عجيب، ثم جمال من نوع آخر وهو المعاني التي بداخل القرآن الكريم، فالصدفة لا تحوي بداخلها إلا لؤلؤا. والرجل الحسن الجميل إذا حوى بداخله أخلاقا حسنة كان ذلك أدعى إلى تكامل الجمال عنده، لأنه حاز الجمال من جانبيه وجمع بين الحسن من قطريه. هذا هو أو هذه هي الخلاصة في الشكل الجمالي أو في هذا هو أو هذه هي الخلاصة في الخصائص الجمالية للقرآن الكريم. لكن كما قلنا قبل قليل بأن اللغات التفاضل بينها يكون من حيث هي أجراس وأنغام، من حيث هي بيان، أكثر من تفاضلها من حيث هي أجراس وأنغام. بمعنى أن اللغة ينظر إليها تارة من حيث هي أبنية صوتية مادتها وصورتها مادتها الحروف وصورتها الحركات والسكنات، هذه ألفاظ اللغة. وتارة ينظر إليها من حيث كونها أداة لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس المخاطب. لكن النظر إلى اللغة من حيث هي أداة لتصوير المعاني أعظم أثرا في الإعجاز اللغوي من حيث هي حروف وحركات. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني ممكن يكون الكلام جميل في شكله لكنه فارغ، إذا وقفت عليه وجدته كلام هراء. قال الله عن الشعراء في سورة الشعراء، قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ما معنى هذا الكلام؟ قد يكون كلامهم فيما يظهر منه جميلا لكن فيه خلل كبير عند الوقوف على معانيه. معنى قول الله عز وجل ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، هذا كلامهم مبني على الخيال، كله خيالات لا نصيب له ولا حظ له من الحقيقة. وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني هذا الكلام كذب. فإذا كان الكلام في ظاهره جميلا لكنه مع ذلك أقرب إلى الخيال ومع ذلك كاذب في أخباره وليس صادقا، فأنت مباشرة تعرض عن هذا الكلام، وإن يعني أخذك شيء من جماله في البداية لكن لما وقفت عليه فوجدت مضامينه كلها خاوية عبارة عن خيال وكذب، ابتعدت عنه أو تركته ومللت الاستماع إليه. لكن القرآن الكريم لما استمعت إلى ألفاظه وجدتها جميلة فأخذت بأذنك، فلما وقفت على الألفاظ لتبحث عن مضامينها ومحتوياتها من المعاني وجدت فيها معاني جليلة وكلاما هادفا وهدايات ساقها الله إلى الناس في أجمل لفظ وأبدعه، في أجمل لفظ وأبدعه. هذا يدعوك إلى ماذا؟ إلى أن تؤمن بأن القرآن الكريم قد حاز الجمال من الجانبين، من الجانب الشكلي الجمال المظهر، ومن الجانب البلاغي أو البياني في مضامينه. إذن هناك فرق كبير بين الفضيلة البيانية والفضيلة العلمية. الفضيلة البيانية نبحث فيها عن دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى، هذا الكلام اللي حيجينا الآن بقى مفصل في خصائص القرآن البيانية. الفضيلة البيانية في اللغة تعتمد دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى الذي في نفسك، فكلما كان الإنسان بليغا استطاع ببراعة أن يصور المعنى الذي في نفسه ويوصله إلى الناس، وكلما كان عنده عي وعنده ضعف وقصور في الجانب البلاغي يجد صعوبة في تصوير المعاني التي بداخله وتوصيلها إلى الناس. وأما الحقيقة العلمية فليست كذلك، وإنما الحقائق العلمية عائدة إلى المعنى في نفسه على أي صورة كان، يعني هل المعنى صحيح أم لا، ولكن قله بأي لغة شئت. إذن الكلام عن الخصائص البيانية وعن فضيلة الفضيلة البيانية وارتفاعها على الفضائل العلمية ليس معنى هذا أننا نرد الفضائل ونرد الفضائل العلمية ونقول لا بأس بأن يتكلم الإنسان بكذب أو لا. نقول نعم نريد تحقيق الفضائل كلما كان الكلام مطابقا للواقع صادقا في أخباره كان أقرب إلى التصديق أو أقرب إلى القبول، ولكن كيف صور لك المتكلم المعنى الذي يجول في نفسه؟ هل كان عنده دقة؟ هل كان عنده بلاغة وبيان؟ هل كان عنده براعة في مثل هذا، أم أنه يجد صعوبة في توصيل المعاني؟ من هنا كان الكلام عن تفرد القرآن الكريم من بين سائر الكلام بهذين الأمرين، تفرد القرآن الكريم من بين سائر الكلام بهذين الأمرين، جمال الشكل والمظهر وجمال المخبر والمضمون في حقائقه أو خصائصه البيانية. نعم، القرآن الكريم هو أبدع كلام يصور لك المعنى الذي يريد إيصاله إليك، وسيتلخص ذلك في خصائص أربعة إذا ما تتبعنا القرآن الكريم في قطعة قطعة منه. القرآن الكريم إذا ما تتبعناه في قطعة قطعة منه وجدنا له من الخصائص البيانية ما ليست لغيره أو ما ليس لغيره من الكلام. خاصية الأولى: القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. هاتان غايتان يصعب على أحد من الناس أن يجمع بينهما. ليه؟ لأن الذي يريد الاقتصار والاختصار في الألفاظ وادخار الكلام حتى لا يمل السامع يحيف على المعنى ويجور عليه. لماذا؟ لأنه يحذف كثيرا من كلامه، فيأتي الكلام وكأنه مجمل يريد إلى تفصيل، كمن يقول لك مثلا كان أو لم يكن في باب الإخبار، أو يريد أن يوفي بحق المعنى، ربما يريد أن يوفي لك المعنى كاملا وتحليل عناصر المعاني وإبراز الدقائق وذكر التفاصيل، فإذا فعل ذلك طال منه الكلام جدا فيصيب السامع ملل من الطول. والبلغاء إنما يؤتون من هذا الجانب، جانب الإسراف والإملال، لا من جانب الإجحاف والإخلال. بمعنى البليغ يخطب الخطبة الطويلة جدا يريد أن يوصل بها فكرة قد يوصلها لك القرآن الكريم بعبارة واحدة. هذا للتفاوت الكبير، والعبارة الواحدة تؤدي لك المعنى الذي تكلم فيه بكلام طويل أحسن وأوضح مما أداه هو. فها هنا تجد القرآن الكريم يجمع بين الأمرين معا، بين اختصار الألفاظ والاقتصاد فيها، وبين توفية المعنى حقه من البيان. يعني إيه بعبارة واحدة؟ يعني لفظ قاصد وثروة معنوية كبيرة. أكبر دليل على هذا أنك تقرأ القرآن الكريم في المصحف الشريف 604 صفحات بطبعة مصحف أو مجمع الملك فهد رحمة الله عليه بالمدينة المنورة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، بينما فسره العلماء تفاسير كثيرة وكبيرة إذا جمعت فاقت آلاف المجلدات تبين المقصود والمراد من هذه الألفاظ، ولما يصل العلماء إلى كل معاني القرآن الكريم بعد. هذا إن دل فإنما يدل على أن القرآن الكريم في لفظه مقتصد، وهو مع ذلك إذا قرأته بدون أن تقرأ تفاسير، بس خلي بالك أنا أتكلم عن العربي الفصيح الذي عنده الملكة والبيان، عنده البلاغة، عنده أساسيات العلم، أساسيات التعامل مع القرآن، فإذا قرأ القرآن الكريم أخذ منه معاني كبيرة من مجرد الألفاظ. أنا لا أتكلم عن الجهال أو عن العوام الذين لا يحسنون فهم حتى الألفاظ الصريحة في القرآن. إذن القرآن الكريم في ظاهره أو يعني في ألفاظه مقتصد جدا، وفي معانيه قد وفى المعاني على أتم وجه وأكمله. قد تجد في الدنيا، في هذه الدنيا، أحدا من المتكلمين، ولا أعني بالمتكلمين أهل الفلسفة، وإنما من الخطباء والوعاظ والعلماء والشعراء والأدباء، تجد منهم أحدا قد وفقه الله تعالى إلى الوفاء بجانب من هذين الجانبين، فهو يحسن أن يكلم الناس باقتصاد في الألفاظ، يعني يحسن الاختصار، لكن لا يوفي للمعنى حقه كاملا. وآخر يحسن تفصيل الكلام وأن يوصله للناس مفصلا، يحسن ذكر الدقائق والتفصيلات، لكن يطول كلامه جدا. لكنك لا تجد أحدا قد جمع بين هذين الأمرين في آن واحد. أين تجد هذا؟ تجده في القرآن الكريم، تجد فيه بيانا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير. قال الشيخ: فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير. الإسراف يعني لا تجد تخمة الإسراف، بمعنى يجلس يتكلم الإنسان حتى تمل من كلامه وهو ينقل لك معنى يسيرا، ولا مخمصة التقتير، قد يتكلم أمامك متكلم فتجد نفسك كالجائع أمام هذا الكلام، تتمنى أن لو فسر كلامه أكثر حتى يشبع، يعني عندك علامات الاستفهام عن هذا الكلام، أريد أن أفهم كذا وأفهم كذا، فكأنك تريد منه أن يزيدك تفصيلا. لكن أن يجمع لك بين الأمرين معا بلفظه المختصر يرويك من المعاني فلا تحتاج بعد هذا الكلام إلى بيان أبدا، هذا لا تجده أبدا عند الناس، وإنما تجده عند الله تبارك وتعالى في كلامه لا غير. عندنا بلاغة العرب الإيجاز، ولكن الإطناب بليغ في موضعه، لكل مقام مقال، ومراعاة مقتضى الحال هي البلاغة بعينها. فإن احتاج الموقف والمقام إلى الإطناب والتطويل كانت البلاغة حينئذ هي الإطناب والتطويل وليس الاختصار أبدا. وإذا كان في موقف يحتاج أو مقام يحتاج إلى الاختصار والتقليل واقتصاد الكلام، فإن البلاغة حينئذ هي الإيجاز، ومن طول في مثل هذا الموقف لم يكن بليغا. البلاغة هي رعاية مقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الواقع، هذه البلاغة. فالقرآن الكريم يطول في مواطن ويوجز في مواطن، لكن حتى في المواطن التي فيها تطويل هو بالنسبة إلى غيره فيه إيجاز، والإيجاز بلاغة العرب. وذلك هذه الخاصيتين أعني بهما القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى، تجدها في القرآن الكريم في مواطن كثيرة. وعلى سبيل المثال قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. أنت تعلم بأن القاتل يقتل، ولو أن القاتل عفي عنه دائما لاستسهل الناس أمر القتل، ولفشى في الناس إزهاق الأرواح وسفك الدماء، ولرأيت الناس يقدمون على هذه الجريمة بلا تورع. ولذلك العرب قالت في ذلك قولا، والقرآن قال في ذلك قولا. وعند مقارنة قول القرآن الكريم بقول العرب وجدنا أن العبارة التي في القرآن الكريم أدت لنا المعنى بجودة عالية وببراعة كاملة وبحسن ظاهر أكثر من عبارة العرب التي قالوها في نفس الشأن: زيد قتل عمرا، لابد أن يقتل زيد على الملأ حتى يكون قتله زاجرا لغيره ممن تسول له نفسه أن يجعل جريمة القتل عادته وديدنه في كل وقت، يقتل متى شاء ويزهق من الأرواح ما شاء ويسفك من الدماء ما شاء. فقتل القاتل أمام الناس يردع غيره عن الإقدام على هذه الجريمة. هيا أيها العرب أعطونا من عباراتكم عبارة موجزة تصور لنا هذا المعنى، أن قتل القاتل يقلل جريمة القتل في المجتمع. فقالت العرب: القتل أنفى للقتل، يعني القتل حدا أنفى للقتل ظلما. هذا هو ما قاله العرب في هذا الموضوع أو في هذا الشأن. لكن استمع إلى قول القرآن الكريم في هذه الجزئية: قال سبحانه ولكم في القصاص حياة. هذه الآية أو هذه الجملة من الآية هي من أعظم الشواهد على أن القرآن الكريم موجز في لفظه غزير في معناه. هذا القول لفظه قليل لكن معناه كبير، معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل كان ذلك داعيا له إلى عدم الإقدام على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة لهم. هذا المعنى الكبير مضمن في هذه العبارة القصيرة المكونة من 4 كلمات، وبعقد مقارنة بينها وبين جملة العرب السابقة القتل أنفى للقتل، وجد العلماء أكثر من 20 وجها لتفضيل الجملة القرآنية على المثل الذي قاله العرب. نعم، عملية المفاضلة بين القرآن الكريم وبين غيره محل خلاف بين العلماء، وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير، يعني قال إن ينكر هذا التفضيل، يقول لا تشبيه بين كلام الله كلام الخالق وكلام المخلوق. ولكن الوجه الآخر أن العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك، مجتهدين ويعني محاولين إبراز بلاغة القرآن الكريم وفصاحته. هذه آية هي من الأدلة الواضحة على أن القرآن الكريم قد جمع بين الخاصيتين وبين هاتين الغايتين، الاقتصاد اللفظي ووجازته وكثرة المعنى وغزارته. مثال آخر، قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الجملة قال فيها الكرماني في العجائب أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا مثلها. في إيه؟ قال لي في فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. ذكر فيها ابن المقفع، يقولون هذا حكي أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن الكريم ورامها، يعني قصد أن يعارض القرآن الكريم وشرع في ذلك، يعني قال أنا حكتب قرآن زي القرآن وأعارضه، لئن عجز من كان قبلي عن ذلك فلست بعاجز عنه. فمر بصبي يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فرجع ومحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو بقول البشر، وكان من أفصح أهل زمانه. وقد ذكر ابن أبي الإصبع في تفضيل هذه الآية أو في أوجه البلاغة في هذه الآية أكثر من 20 وجه، فيها 20 ضرب من البديع، والبديع هذا أحد أنواع علوم البلاغة 3. علوم البلاغة هي البيان والمعاني والبديع، فالبديع يعني مختصر للحديث عن المحسنات البديعية من الطباق والجناس والمناسبة التامة والاستعارات والإشارات وغير ذلك، هذه كلها من المحسنات البديعية. قال ابن أبي الإصبع أن هذه الآية ذكر العلماء فيها أنها اشتملت أكثر من 20 نوع من المحسنات البديعية على قصر ووجازة لفظها وغزارة ما فيها من المعاني. هذا الحديث أو يعني هذين المثالين وغيرهما كثير على الخاصيتين أو الغايتين السابقتين اللي هما اختصار الألفاظ ووجازتها وكثرة المعاني وغزارتها. هناك خاصية أخرى من خصائص القرآن البيانية هي خطاب العامة وخطاب الخاصة. هذا يعني هذه غايات متباعدة. هب أنك تتحدث أمام جمع من الناس فيهم المثقفون العلماء الكبار وفيهم العوام الذين لا يفقهون، فلو خاطبت الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء تكون بذلك قد نزلت إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم. ولو خاطبت العامة بالإشارات واللمحات التي تشير بها إلى المثقفين البلغاء، الآن عقولهم لا تطيق مثل هذا الكلام. إذن لابد حتى ترضي الجميع أن تكلم هذا بلغته وهذا بلغته حتى يستفيد الجميع منك. ولذلك يقولون الخطيب الذي يخطب في الأحياء الراقية التي يسكنها ويقطنها العلماء والمثقفون والباحثون والأدباء والأساتذة الجامعات الكبار وإلى آخره، أنا لا أميز بين شرائح المجتمع، ولكن أقول بأنه يجب وينبغي على الخطيب أو على الواعظ أو المتحدث أن يراعي المقام الذي يقوم فيه والمستمعون لحديثه. هل هم من المثقفين والعلماء الذين تكفيهم الإشارات، أم هم من العوام ومن عامة الناس الذين لا بد من تفصيل الكلام لهم تفصيلا تظهر به التفاصيل والدقائق التي لا غنى عنها بالنسبة لهم؟ على المتكلم أن يراعي هذا وذاك. لكن من من الناس يستطيع أن يحدث الجميع بلسان واحد فيناسب كلامه المثقفين والعلماء والأدباء الحاضرين وفي ذات الوقت يناسب العامة والمبتدئين؟ من في الدنيا يستطيع مثل هذا؟ القرآن الكريم تجد فيه هذا على أتم وجه وأكمله. فالعامة يرونه أحسن كلام وأقربه إلى العقول. قد تتلو على العامي آية من القرآن الكريم فيفهمها، تجلس تفسرها له وتكون ما عندكش ملك التفسير أو لا تحسن الكلام أو لا تستطيع توصيل المعلومة فيتوه معاك يقولك لا أنا كنت فاهم الآية كويس، لما أنت تكلمت وشرحتها أنا العملية التبست معايا واختلطت عندي المفاهيم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قد أعطاه ما يناسب عقله من المعاني فأخذه ورضي بذلك، وفي ذات الوقت يستمع إلى الآية الكريمة البليغ وصاحب البيان والخطيب المفوه والأديب الكبير والعالم المثقف يسمع نفس الآية فيجدها مليئة بالدقائق واللمحات والإشارات الفنية العالية في شتى الجوانب والنواحي، فيجدها تناسب ذوقه وتناسب تعليمه وثقافته. الآية واحدة سمعها الأمي وسمعها المتعلم فوجد هذا فيها في الآية ما يكفيه، هذا الأمي المبتدئ، ووجد فيها ذلك العالم من الإشارات والاستنباطات واللمحات ما يناسب تعليمه وثقافته. قال الله تعالى على سبيل المثال والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ العامي يعلم أن، ولا أقول العامي الذي ولا يفقه شيء، وإنما أقول الإنسان البسيط الذي يقف عند مدلول اللغة وفقط. الأرض بعد ذلك دحاها، الدحو هو البسط خلاص، والأرض بعد ذلك بسطها بعد أن كانت رتقا ففتقناهما، السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، خلق الله السماء أولا ثم دحى منها الأرض، وسيأتينا هذا في مبحث مهم الاختلاف والتناقض أيهما خلق أولا، الأرض خلقت غير مدحوة ثم خلق الله السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك، فالمتأخر عن خلق السماء ليس خلق الأرض وإنما دحوها، وأما الخلق فهو متقدم على خلق السماء. ثم المثقف يرى في هذه الآية والأرض بعد ذلك دحاها دحو الأرض أنها ليست لها حافة أي مستديرة. إذن القرآن الكريم بعبارة واحدة ساق الكلمة للعامي ليفهم منها أن الأرض دحو الأرض هو بسطها، ويفهم منها ذلك المثقف الجيولوجي الحديث أن الأرض مستديرة ليست لها حافة. هذا من باب خطاب القرآن الكريم للعاقل أو للخاصة والعامة، خطاب العامة وخطاب الخاصة. يأتيك بعد ذلك أو تأتيك بعد ذلك خاصية أخرى من خصائص البيان، الخصائص البيانية للقرآن، هي إقناع العقل وإمتاع العاطفة. إقناع العقل وإمتاع العاطفة. عندنا في النفس البشرية قوتان: قوة التفكير المحرك الرئيسي لها هو العقل، وقوة في الوجدان والمحرك الرئيسي لها هو العاطفة والشعور. والمتكلم بكلام الذي يخاطب الناس لابد أن يراعي فيهم هذين الجانبين، يعني يخاطب عقولهم بالحكمة ويخاطب وجدانهم بالعاطفة والمشاعر، يعني يحرص أن يكون كلامه موفيا بهاتين الغايتين، بمعنى أن كلامه إذا سمعه العاقل الباحث عن الحكمة وجده موفيا له بالحكمة والعقل، وإذا استمع إليه صاحب العاطفة وجده يروي عاطفته ويشبع له هذا الوجدان، يلامس قلبه. هل هذا تجده عند الناس؟ لننظر. عندنا الناس المتكلمون عبارة عن حكماء وشعراء. مثلا الحكيم هو الذي يتكلم بكلام يخاطب به العقل، فالحكيم يؤدي لك ثمرة عقله غذاء لعقلك، ولا يهمه أبدا عاطفتك، لا تتوجه نفسه إلى العاطفة أبدا، يعني ليس هدفه أن يستثير القلوب ويستحث النفس ويحرك الغرائز والعواطف إلى آخره، هذا ليس من شأن الحكماء. الحكماء يسوقون الحكمة ليستفيد بها العقلاء. وأما الشعراء فإنهم يستثيرون الوجدان، تجد هذا يتكلم في الرثاء حزين على فراق ميت، وهذا يتكلم في الغزل، وهذا يتكلم في الشوق إلى الأوطان، وهذا يتكلم في أن الروح تصبو إلى رؤية المحبوب أو إلى آخره. هذه كلها شغل قلوب يحرك الوجدان، لكن كلام الحكماء هو يخاطب العقول ليس إلا. نريد الآن من الناس أحدا نأخذ من كلامه ونسوق، فإذا بكلامه يناسب العقلاء والحكماء، وفي ذات الوقت يناسب أصحاب العواطف والوجدان والشعور. هل في الدنيا أحد كلامه يكون موفيا بهاتين الغايتين؟ قد يوفي بإحداهما، لكن أن يجمع معها الأخرى في نفس اللفظ وبكلام واحد، هذا ما لا يستطيعه أحد من البشر. لماذا؟ لأن الله يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإما أن يكون كلامك متجها إلى العقلاء لأنك صاحب حكمة وتريد تبصير العقول بها، وإما أن تكون من أصحاب ملامسة أو من المتوجهين إلى الروح وإلى الوجدان والشعور، فأنت تستحث القلوب وتحركها نحو شيء معين، الحنين إلى الأوطان أو الجهاد في سبيل الله أو إلى آخره. يعني مثال، على سبيل المثال، هناك من يتكلم ليحرك عاطفة الناس إلى الجنة وما فيها من نعيم، فيها الطعام والشراب والحور ومجاورة رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم من ذلك، فيها الأنهار الجارية وفيها القصور العالية إلى آخر ما هنالك من أصناف النعيم الموصوفة في القرآن، نعيم الجنة. هذا كله كلام عن القلوب، لكن أن أسوق لك كلاما يناسب أصحاب العقول وهو في ذات الوقت يحرك النفوس والوجدان والشعور، هذا في كلام الناس لا تجده. أين تجده؟ تجده في القرآن الكريم، هو الذي يستطيع أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان. تراه في فسحة قصصه وأخباره، بقص عليك أخبار وأحداث حصلت، لا ينسى حظ العقل من الحكمة. ففي وسط الأخبار يعطي العقل شيئا، إيه الحكمة اللي في وسط الأخبار؟ درس مستفاد، تذكرة معينة، هذه تفيد العاقل. وفي معمعة البراهين، وهو يقيم البراهين الساطعة والقاطعة، الأدلة الظاهرة على قضية من القضايا، لا ينسى حظ القلب من التشويق والترقيق والتهويل والتهديد، يلامس القلوب إما يخوفها أو يرققها ويشوقها. تسمع في القرآن الكريم قول الله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قشعريرة للجلد، ثم يلين القلب والجلد إلى ذكر الله تعالى. اسمع قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. دخلت الآية من البداية كده بتدلك على أن الكلام في القصاص، ومعنى القصاص يعني من قتل يقتل، قتله بسيف يقتل بالسيف، قتله برمح يقتل بالرمح. الحديث من مصدر، من مطلع الآية هكذا، كلام عن القصاص وأخذ الثأر من القاتل للمقتول. وأعني بأخذ الثأر الذي يأخذه الحاكم أو القاضي. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وكتب هنا بمعنى الفرض، كتب عليكم أي فرض عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، قول جازم وحكم قاطع لا استئناف فيه ولا رجعة عنه. دخلت الآية من البداية فيها مخاطبة للعقول، إنها تنادي على أصحاب العقول اليقظة بألا يقدم على جريمة القتل، فإن عاقبتها في الدنيا وخيمة، وهي قتل الإنسان قصاصا بمن قتله، ويوم القيامة أمره إلى الله. وإن كنا قد جاءنا في الحديث أن الحدود في الدنيا كفارة للعبد يوم القيامة، هذا إذا جعلها توبة، وأما إذا تاب وهو مصر فالله المستعان أمره إلى الله. المقصود ليس هذا، وإنما المقصود أن بداية الآية تتحدث عن القصاص في جريمة القتل، فيتخاطب أصحاب العقول أن يبتعدوا عن هذه الجريمة لما يترتب عليها من التنكيل بصاحبها في الدنيا أو في الآخرة. ومع ذلك تلتفت الآية لفتة رائعة إلى ترقيق يعني إلى الدعوة إلى الطاعة، استدراج إلى الطاعة. أول ما سمعت أنت أن هناك قصاص وإلى آخره، يقول لك: يا أيها الذين آمنوا في بداية الآية، هذا استدراج للطاعة. ثم: كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا تنبيه لأصحاب العقول. ثم تنتقل الآية نقلة لطيفة جدا إلى إيه؟ إلى الترقيق، ترقيق العاطفة. يقول الله: فمن عفي له من أخيه شيء. فكلمة أخيه معناها الرقة. فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، سبحان ربي، كلام عن الأخوة وعن المعروف وعن الإحسان بعد الكلام عن القصاص في القتلى وأخذ النفس بالنفس. ما هذا؟ ثم يمتن الله تعالى بعد ذلك، يأتيك الامتنان بعد ترقيق العاطفة، يأتيك امتنان في قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذا كلام يلامس القلب، فإن كان الكلام الأول للعقل فإن هذا الكلام يلامس القلب ويحركه نحو العفو ونحو الأداء بإحسان، لأن ذلك فيه تخفيف من الله عز وجل. ثم ماذا؟ ثم يأتي التهديد لمن لم يطبق حدود الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها. يقول الله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن ترقيق العاطفة والامتنان جاء متوسطا بين حديث عن القصاص في البداية وبين تهديد لغير الملتزمين بهذه الحدود في ختام الآية. إن هذا ما لا تجده إلا في القرآن الكريم، فهذه آية واحدة تتلى على العقلاء وأصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر الجياشة والوجدان الإحساس المرهف، إذا قرأت عليهم هذه الآية بلفظها كما هي أخذ منها العاقل ما يناسبه، وأخذ منها صاحب القلب الرقيق ما يناسبه، فإن خوطب العاقل بأن القتل فيه قصاص، وأن غير الملتزم بكتاب الله تعالى وبهذه الأحكام مهدد بالانتقام، تجد بين هذا وذاك ترقيق للقلب وتحريك له نحو العطف والقبول من الإخوة بكلمة أخيه وبكلمة بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وفي ذلك كله امتنان من الله تعالى على عبده، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذه هي خاصية خطاب العقل، إقناع العقل وإمتاع العاطفة. أخيرا الخاصية الرابعة التي هي البيان والإجمال. البيان والإجمال بمعنى عندي المجمل هو الذي اختفى المراد منه في نفس اللفظ، فاللفظ في ظاهره مجمل يحتاج إلى البحث عن مدلولات أخرى يدل عليه، هذا يسمى البيان. يأتي البيان بعد الإجمال، فلما يجمل القرآن الكريم في موضع من المواضع لفظا من الألفاظ قد يبينه في موضع آخر، أو قد تتولى السنة النبوية المطهرة هذه المهمة، مهمة بيان المجمل. لكن الذي يعنينا هنا أن القرآن الكريم فيه إجمال في ألفاظه، وهو مع ذلك فيه بيان للناس. بمعنى إيه؟ أنت إن أردت أن تحدد أغراضك للناس، كل الأغراض أو كل المعاني التي في صدرك لا يتسع لها الكلام، هتملأ قواميس، هتملأ مجلدات حتى تصور للناس ما الذي تريده في كل حركة وسكنة، هذا هو البيان. طيب، وإن أجملت المعاني التي في نفسك أصبحت مبهمة، لا يفقهها أحد ولا يفهم منها شيء. إذن كلام الناس إما مبهم، إما مجمل إجمالا يعني يطغى على المعاني فيجعلها مبهمة، وإما أن يكون كلام الناس عن المعاني بيانا يحتاج إلى البحور مدادا وإلى الأشجار أقلاما حتى أؤدي لك الأغراض التي في نفسي. لماذا؟ لكثرة الأغراض وللضعف في تصويرها. إذن القرآن الكريم هنا تقرأ منه القطعة فتجد الأسلوب القرآني خال تماما من الغرابة، خال تماما من التعقيد اللفظي، خال تماما من الإبهام الذي يختفي منه المراد. وفي ذات التوقيت تجد القرآن الكريم فيه من البيان ما يعطي المستمع أو القارئ ما يحتاج إليه من المعاني، فبمجرد العودة إلى الآية مرة ومرتين وثلاثة تتفتح له المعاني التي كانت مغلقة عليه في البداية، فانغلاقها لم يكن بسبب إبهام فيها، وإنما انغلاقها كان بسبب أن اللفظ في ظاهره الإجمال، إلا أنه بالعودة إليه والتمحيص فيه والبحث الدقيق يتبين لك من المعاني الكثير والكثير. اسمع إلى القرآن الكريم وهو يقول: والله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب كما قال الله تبارك وتعالى ذلك في أكثر من موضع، والله يرزق من يشاء بغير حساب، جملة بغير حساب، يرزق من يشاء، فالله تعالى هو الرازق ويقسم رزقه على من شاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن الله عز وجل يختار من خلقه، هو طبعا الخلق جميعا مرزوقون، الخلق جميعا مرزوقون، والله تعالى رازق الكل، الكافر والمسلم، العاصي والطائع، ولكن يرزق من يشاء بغير حساب. ما معنى بغير حساب هنا؟ قالوا تحتمل عدة معاني. اللفظ هنا في ظاهره الإجمال بغير حساب، ما معنى بغير حساب؟ يمكن أن تفسر على أنها بغير محاسب يحاسبه، ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق لهذا ويقدره على هؤلاء. الله في سورة الشورى مثلا على سبيل المثال يقول يبسط الرزق لمن له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي هذا ببسط واتساع ويقدر ويضيق على هذا. فهو يرزق بغير حساب، يعني لا أحد يستطيع أن يحاسب الله على فعله، لماذا ترزق هذا أكثر من ذاك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربما تفسر على أنها بغير حساب، يعني بغير حساب منه لنفسه، يعني لا يحاسب نفسه على ما ينفق، أنا أنفقت كثيرا أو قليلا، هل الخزائن ملأ أم فرغت، هل نقصت أم زادت، لا يحاسب نفسه، لأنه الغني الذي خزائنه لا تفنى وعطاؤه لا يغيض، أو عطاؤه لا ينقطع وخزائنه لا تغيض سبحانه وبحمده. يبقى بغير حساب، بغير محاسب يحاسبه، أو بغير حساب، بغير محاسبة له منه لنفسه، بغير محاسبة منه لنفسه، يعني على الإنفاق، عند الإنفاق خوف نفاد المخزون. أو يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء من الخلق بغير حساب منهم، بمعنى لا من حيث لا يحتسب، يعني أنت تحسب أن الرزق سيأتيك من باب كذا فيأتيك من باب آخر. يرزق من يشاء بغير حساب، يعني من حيث لا يحتسب الخلق. يرزق من يشاء بغير محاسبة، لكن المحاسبة مش لنفسه، المحاسبة للمرزوق، بغير محاسبة ولا معاتبة ولا مناقشة للمرزوق على عمله. فالكافر يكفر والله يرزقه، والعاصي يعصي والله يرزقه، والملحد يلحد والله يرزقه، يرزقه ولا يعاتبه على عمله، هذا في الدنيا، وأما يوم القيامة لابد من المناقشة والمحاسبة. والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني رزقا لا يدخل تحت حساب على الإطلاق، لا يدخل تحت حصر وحساب، بل رزق واسع. هذه آية عظيمة بليغة رائعة، مع إجمالها في ظاهرها، إلا أنها حوت في داخلها عند التمحيص بيانا. فالقرآن الكريم مجمل مبين في آن واحد، ومن من الناس يستطيع الوفاء بمثل هاتين الخاصيتين. إذن خلاصة القول فيما سبق أحسن الله إليكم، أن القرآن الكريم قد جمع بين خاصيتين اثنتين جميلتين، الجمال الظاهري، الجمال الشكلي، الجمال اللغوي في المتمثل في توزيع الحركات والسكنات والمدات والغنات، وكذلك المتمثل في اختيار الألفاظ، الحروف والألفاظ وترتيبها في داخل الكلمة والجمل التي فيها تآلف واتساق، يجعل من القرآن الكريم في شكله وظاهره وحدة واحدة ونموذجا فريدا من الجمال، لا يمكن لكلام آخر أن يضاهيه أو حتى يقاربه. هذه واحدة. وكذلك خصائص القرآن البيانية، الجمال البياني في القرآن، فتجد القرآن الكريم ببيانه الرائع قد حوى خصائص لا يمكن أن تجتمع لغيره من الكلام، فلفظه قاصد ومعانيه غزيرة، وهو في ذات الوقت خطاب للعامة وللخاصة في آن واحد، يأخذ منه كل منهما ما يناسبه، وهو في ذات الوقت يخاطب عقول العقلاء ويخاطب عاطفة أصحاب الشعور والوجدان، وهو مع ذلك مجمل مبين في ذات الوقت، ولا يجتمع مثل ذلك لكلام آخر أبدا. ويعني نكتفي بهذا القدر، على أن نلتقي بكم بحول الله تعالى في الأسبوع القادم مع موهم الاختلاف والتناقض. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.